السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة الخامسة من محاضرات تقريب علم الفرائض. كنا قد انتهينا بالأمس في الكلام عن نصيب الأم ونصيب الأب. نستكمل الليلة بإذن الله تبارك وتعالى في الكلام عن الجد والجدة. الكلام عن الجد والجدة، لابد أولا أن نعلم أن ليس كل جد يكون وارثا من التركة، فإنما ذكر العلماء في مسألة الجد أن هناك ما يعرف بالجد الصحيح وهناك ما يعرف بالجد الفاسد. كلمة الفاسد في لغة أهل الفرائض أي الذي ليس له حق في التركة، فهو يعني مصطلح يعني اتفقوا عليه ويقال الجدة الفاسدة أو الجد الفاسد. طبعا الفساد هنا ليس متعلقا بمعنى آخر، إنما يخصب به الفاسد أي الذي ألم به وصف فجعله ليس أهلا للإرث. ألم به وصف فجعله ليس أهلا للإرث لأن يكون وارثا. فقسموا الجد إلى جد صحيح وارث وجد غير صحيح، أو بيطلق عليه تجاوزا الجد الفاسد. نقول أولا، عليك السلام عليكم، نقول أولا أن الشرع أنزل الجد منزلة الأب، وأطلق على الجد اسم الأب كما في قول يوسف عليه السلام، قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فأطلق على جده اسم الأب. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة غلام سميته على اسم أبي إبراهيم، على اسم أبي إبراهيم. فلغة وشرعا فإن الجد يطلق عليه اسم الأب وينزل منزلة الأب عند غياب الأب. وكذلك هنا في الميراث، فقالوا أن الجد عند غياب الأب يحل محله على تفصيل يأتي. وقالوا أن الجد الصحيح الوارث، الجد الصحيح الوارث هو الذي لا يدخل، هذا هو ضابط مهم جدا في تعريف الجد الوارث، الجد الصحيح الذي يرث. قالوا هو الجد الذي لا يدخل في نسبته للميت أنثى أيا كانت درجته. نقول تاني، الجد الصحيح الوارث هو الذي لا يدخل في نسبته للميت أنثى، يعني لا يكون بينه وبين الميت أنثى. سنعطي ونضرب أمثلة على ذلك. فقالوا الجد الوارث يكون أبا الأب وإن على، فهذا جد صحيح. لكن أبو الأم هذا بينه وبين الميت أنثى، فهذا يسمى جد فاسد أو غير صحيح، أبو الأم. فإن مات زيد، إن مات زيد وترك مثلا جده لأمي، ترك زيد الذي مات، ترك زيد الذي مات جده لأمي اللي هو والد أمه، فهذا يدلي إلى الميت بأنثى. ما معنى كلمة يدلي إلى الميت؟ نسمعها كثيرا لمسألة الإدلاء، فلان يدلي أي بينه وبين الميت واسطة، هذا هو الإدلاء، يدلي إلى الميت بأنثى أي بينه وبين الميت أنثى. فأبو الأم جدك لأمك، جدك لأمك، بينك وبينه من؟ أمك، فهذا بينك وبينه أنثى. فقالوا هذا الجد لا يرث، هذا لا يرث لأنه أدلى إليك بأنثى، هذا جد لا يرث لأنه أدلى إليك بأنثى. إذن فرقوا بين أبو الأب وبين أبو الأم. أيضا أبو الأب هذا أيضا يرث، لما؟ لأنه وإن بعد عن الميت ولكن يدلي إلى الميت بمحض الذكور. أبو الأب هذا وإن بعد عن الميت فهذا يدلي إلى الميت بمحض الذكور. فمثلا إن ترك الميت أبو الأم وأبو الأب، أيهما أقرب؟ أيهما أقرب من درجة القرابة؟ أبو الأم. ومع ذلك فالذي يرث في هذه التركة ليس أبو الأم، الذي يرث أبو الأب، وإن كان أبعد في الدرجة ولكنه أدلى إلى الميت بمحض الذكور، لو أبو الأب. أما أبو الأم وإن كان أقرب ولكنه أدلى إلى الميت بأنثى، فهذا ليس له من التركة شيء. وبعد كده نعود أيضا في الكلام عن مسألة، يعني أول فائدة في الكلام عن مسألة الجد. إذن بنقول أن الجد عند غياب الأب يكون وارثا شرعيا، دل على ذلك أن الشرع سمى الجد أبا، وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. والجد متى يحجب؟ يحجب في وجود الأب. فمن مات عن أب وأبو الأب، هنا أبو الأب يحجب بوجود الأب، من مات عن أب وعن جد لأبيه، فهنا الجد لأبيه هذا محجوب بوجود الأب، لأن القاعدة كل من أدلى إلى الميت بواسطة، كل من أدلى إلى الميت بواسطة يسقط عند وجودها. فإن مات زيد عن أبيه وأبي أبيه، فهنا الجد محجوب بمن؟ بوجود الأب، للقاعدة التي ذكرناها. وقبل ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. من الأولى بالميت؟ أبوه أم جده؟ أبوه الأقرب. فالجد كما ذكرنا لا يرث إلا عند غياب الأب. طب ما هو نصيب الجد؟ حالات بقى احنا نتكلم على ايه؟ حالات ميراث الجد. الحالة الأولى عند وجود الأب الجد ليس له من التركة شيء. الحالة الثانية عند غياب الأب بوجود الجد، ننظر في هذا الجد هل هو جد صحيح أم لا، ننظر إلى تفصيل مسألة. يبقى أولا عند وجود الأب لا ننظر أصلا إلى الجد، بل الأب يحجب كل الأجداد. الحالة الثانية عند غياب الأب ووجدنا الجد، ننظر في حال الجد هل هو صحيح أم لا، فالجد الفاسد لا يرث، ويقدم عليه غيره من العصابات. يعني مثلا الذي يترك أخ شقيق ويترك جد لأم، ها هنا الجد الأم ليس بجد صحيح، فيقدم عليه الأخ الشقيق إلى آخر ذلك. فإذا كان الجد صحيحا اللي هو الجد الوارث اللي هو يدلي إلى الميت بذكر بمحض الذكور، فهذا حالات ميراثه هي حالات ميراث الأب تماما. احنا ذكرنا بالأمس أن الأب له حالات ثلاثة، إما أن يرث السدس فقط عند الفرع الوارث، وإما أن يرث السدس زائد الباقي تعصيبا عند وجود الفرع الوارث الأنثى، أو يرث بالتعصيب مطلقا عند غياب الفروع الوارثة. دي حالات ميراث الأب ذكرناها بالأمس. ميراث الجد عند غياب الأب هي ميراث الأب تماما، إلا في مسألتين. يبقى الحالات التي ذكرناها بالأمس في ميراث الأب هي نقولها في ميراث الجد، لأن الجد ينزل منزلة الأب عند غيابه، الجد الوارث الصحيح. قالوا أن الجد ينزل منزلة الأب إلا في مسألتين. المسألة الأولى محل اتفاق، والمسألة الثانية محل اختلاف. يبقى المسائل التي يفارق فيها الجد الأب مسألتان، الأولى هذه محل اتفاق وعليها إجماع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، الحالة الثانية هي محل اختلاف. نبدأ بالحالة التي هي محل اتفاق وهي في العمرية. العمرية لو تتذكروا بالأمس التي هي قضية عمر تسمى الغراء أو الغراوين أو العمرية، أن الذي يموت عن زوجة وأب وأم، ها قلنا أن الأم لها ثلث الباقي، لا ترث ثلث التركة مطلقا، بل ترث ثلث ما يتبقى بعد نصيب الزوج أو الزوجة، لو تتذكروا كما ذكرنا بالأمس وجود الأب والأم والإيه والزوج، أو الأب والأم والزوجة. هنا قالوا لو غاب الأب في المحل في المسألة العمرية وحل محله الجد، فمن مات عن زوجة وأم وجد، هنا لا نطبق المسألة العمرية، ولا يقال أن أم الميت ترث ثلث الباقي، بل ترث ثلث التركة كاملة. فمن مات عن زوجة وأم وجد قالوا الزوجة لها الربع وربع التركة كاملة، والأم لها ثلث التركة، والجد له الباقي. لما لم نقل هنا بأن الأم أم الميت لها ثلث الباقي كما كنا في حالة وجود الأب؟ قالوا لا، هنا الأمر مختلف. ففي العمرية لما كان فيها زوجة وأم وأب، إنما ورثت الأم ثلث الباقي لعلة، وهي أن الأب في نفس درجة الأم من ناحية القرابة، فلا تأخذ الأم ثلث التركة لئلا يزيد نصيبها على الأب. ومن قواعد الإرث إذا كان ذكر وأنثى في نفس الدرجة فيكون الذكر ضعف الأنثى. قالوا هذه العلة تنتفي في هذه الحالة. أي حالة؟ هذه العلة تنتفي في من مات عن زوجة وأم وجد، لأن هنا الأم أقرب للميت من جده، والأم والجد ليس في درجة واحدة، بل الأم أقرب، فتأخذ الثلث كاملا، تأخذ ثلث التركة كاملا. ففرقوا بين هاتين المسألتين، الأولى من مات عن زوجة وأم وأب، هذه تسمى العمرية، الثانية من مات عن زوجة وأم وجد، هنا بالاتفاق الأم تأخذ ثلث التركة، وهذه المسألة الثانية بالاتفاق لا تكون مسألة عمرية. لما؟ لأن العلة التي من أجلها قلنا بالعمرية تنتفي هنا، ها لأن الأم لأنها أقرب الميت من الجد فلها مثلا أن ترث أكثر من الجد ولو كانت ضعفه ولو كانت ضعفه. الحالة الثانية التي افترق فيها الجد عن الأب وهذه محل اختلاف بقى في وجود الإخوة مع الجد. بمعنى إيه؟ في وجود الإخوة مع الأب بالاتفاق والإجماع أن الأب يحجب الإخوة. لما؟ الأب هو أقرب للميت من الإخوة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرادة بأهلية، فما بقي فلأولى رجل ذكر. من الأولى والأقرب للميت؟ أبوه أم أخوه؟ أبوه، لأن بين الأب والميت ليس هناك واسطة، وبين الإخوة والميت وجود واسطة هي الإيه؟ الأب. فبالاتفاق الأب يحجب الإخوة. أما في وجود الجد مع الإخوة، من مات عن زوجة وأم وأب وإخوة، هل هنا يقال أن الجد ينزل منزلة الأب فيحجب الأخوة؟ هنا محل اختلاف، وهذه تسمى المسألة الخرقاء لأنها خرقت المذاهب واختلف فيها العلماء. أي مسألة؟ من مات عن زوجة وأم وجد وإخوة، فهل هنا الجد ينزل منزلة الأب فيحجب الأخوة أم لا؟ هنا اختلف الصحابة أنفسهم، قال الصديق أبو بكر وابن الزبير وابن عباس أن الجد هنا ينزل منزلة الأب ويحجب الأخوة حجب حرمان، وقال به الحنفية. والعلة عندهم في ذلك أن الشرع لغة واصطلاحا أنزل الجد منزلة الأب، فإذا كان الأب يحجب الإخوة فلما لا يحجبهم الجد؟ لذلك المقولة المشهورة ابن عباس لما قال ألا يتخذ الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا، يعني إيه؟ يعني إذا كان ابن الابن بينزل منزلة الابن في غياب الابن ويأخذ نفس أحكام ويأخذ نفس أحكام الابن، فلما لا يقال هذا في الجد؟ فقال ابن عباس ألا يتخذ الله زيد، لأن زيد بيقول بالقول الثاني، بيقول بالقول الثاني أن الجد لا يحجب الإخوة. فقال ابن عباس ألا يتخذ الله زيد يجعل ابن الابن ابنا، أي ابن الابن يأخذ أحكام الابن، ولا يجعل أبا الأب أبا، ولا يعني لا يجعل الجد في حكم الأب. قول الثاني قال به جمهور أهل العلم، وقال به زيد الذي زكاه النبي صلى الله عليه وسلم في علم الفرائض فقال أفرضكم زيد، وقال به علي وابن مسعود، قالوا أن الجد لا يحجب الإخوة حجب حرمان، بل يرث معهم بطريقة سوف تأتي إن شاء الله في المحاضرات القادمة، لكن الشاهد منها قالوا أن الجد لا يحجب الإخوة حجب حرمان، قالوا أن الجد ليس له أن يحجب الإخوة حجب حرمان. لما؟ قالوا العلة في ذلك أن الجد لا ينزل منزلة ابن الابن. بمعنى إيه؟ قالوا أن الجد أقرب من الأخ ولا يحجبه عن الإرث سوى الأب فقط. صوت انقطع ولا صوت انقطع؟ فنقول تاني. القول الثاني قال به جمهور أهل العلم، وقال به زيد، وقال به ابن مسعود وعلي، قالوا أن الجد لا يحجب الإخوة بل يرث معهم بطريقة سوف تأتي إن شاء الله. قال أصحاب القول الثاني هم كما ذكرنا زيد وابن مسعود وعلي، قالوا لأن حق الإخوة في الإرث ثابت بالكتاب والسنة، فلا يحجبون إلا بنص، فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع. قالوا أيضا الإخوة متساويون مع الجد في القرابة، يعني إيه؟ بين الجد والميت هو الأب، صح كده؟ وبين الإخوة والميت هو الأب أيضا، فقالوا الإخوة والجد على نفس المسافة بينهم وبين الميت، بين الإخوة والميت هو أبوهم، وبين الجد والميت هو أيضا من؟ الأب. ف قالوا أن الإخوة والجد كلاهما على نفس المسافة من الميت، فلما للجد أن يحجبهم؟ أيضا قالوا في ذلك علة أخرى، قالوا أن الجد لا يحجب إلا بالأب فقط، أما الإخوة والأخوات فإنهم يحجبون بإيه؟ بالأب، ويحجبون بالابن، ويحجبون بابن الابن. قال والجد يرث بالفرض والتعصيب كالأب، والإخوة إنما يرثون بالفرض أو التعصيب. يعني ذكروا أكثر من وجهة في ذلك، والراجح الله أعلم في ذلك أن قول الجمهور والراجح في ذلك أن الجد في هذه المنزلة لا ينزل منزلة الأب ولا يحجب الأخوة، بل يرث معهم، وهذا قول جمهور العلماء، وهذا الذي يأخذ به القانون في مصر أن الجد لا يحجب الأخوة بل يرث معهم بطريقة إن شاء الله سوف تأتي في فصل مستقل. مسألة مهمة، هذا الخلاف في ميراث الجد مع الإخوة إنما الخلاف في الإخوة إذا كانوا أشقاء أو لأب، أما الإخوة لأم فبالإجماع هؤلاء محجوبون بالجد. يبقى الخلاف الذي وقع في مسألة الجد مع الإخوة هذا في الإخوة الأشقاء أو لأب، أما إذا كان في المسألة إخوة لأم فبالإجماع هؤلاء محجوبون بالإيه؟ محجوبون بالجد. أمثلة على ميراث الجد، مات عن جد وابن، مات عن جد وابن، ننظر هنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فعند وجود الجد، الجد ها الجد مع الابن، الجد له السدس، لان هنا الجد مع الابن، الجد هنا له نفس حكم الاب، فلما كان الاب مع الابن من مات وترك ابا وابنا، الجد له من مات وترك ابا وابنا، الاب له السدس والابن له الباقي، فكذلك هنا من مات عن جد وابن فالجد له السدس والابن له الباقي تعصيبا، باء عين أي الباقي تعصيبا. مسألة أخرى، من مات عن أم وزوجة وجد، ها تفضلوا، من مات عن زوجة وأم وجد، أيوة، مات عن زوجة وأم وجد، الزوجة الربع، تمام، لعدم وجود فرع وارث، تمام، الزوجة له الربع، الأم، هل هذه المسألة تسمى مسألة عمرية؟ هل هذه المسألة تسمى عمرية؟ أم وزوجة وجد لا تسمى عمرية، فالزوجة لها الربع، تمام، الأم لها الثلث كاملا، ثلث التركة، ولا يقال هنا ثلث الباقي، يبقى الزوجة لها الربع و لا لا لا خطأ أخطأتم، الزوجة لها الربع، الأم لها الثلث، ثلث التركة، والجد له الباقي تعصيبا، الأم لها الثلث والجد يبقى الزوجة لها الربع، واحدة على الأربعة، الأم لها الثلث، والباقي للجد، والباقي للجد لقوله صلى الله عليه وسلم: فما بقي فلأولى رجل ذكر. هنا يبقى عندنا الثلث والربع والباقي. أصل المسألة يكون من كام؟ من 12. إن عندي هنا المقامات هي 3 و4، هؤلاء بينهم تباين، وحال التباين نضرب المقامات بعضها في بعض. لما يكون المقامات متباينة زي 3 و8، 3 و4، فنضرب المقامات فيكون رأس المسألة هنا من 12. الأم لها 4 أسهم، الزوجة لها 3، والباقي 5 أسهم لمن؟ للجد. مسألة أخرى، مسألة أخرى: مات عن بنتين. طبعا إن شاء الله سوف يأتي نصيب البنات، لكن يعني كشيء مبدئي بنقول البنتين لهم الثلثان. مات عن بنتين وزوجة وجد، بنتين وزوجة وجد، تفضلوا. مات عن بنتين، بنتين لهما الثلثان، الزوجة هنا في فرع وارث ترث الثمن، 1/8، والجد تمام، الزوجة الثمن، للبنتين الثلثان، وللجد السدس، زائد الباقي تعصيبا، نفس نصيب الأب تماما. تمام، يبقى هنا عندي المقامات، هنا المقامات، هنا عندي 3 و8 و6. الثلاثة والثمانية والستة، هنا بين الثلاثة والستة بينهم ايه؟ تداخل، لان ينفع اقسم من الستة على الثلاثة، وعند لما يكون بينهم تداخل نأخذ الرقم الاكبر اللي هو ايه؟ الستة. وبين الستة والثمانية موافقة، ان في عامل مشترك ينفع اقسم الثمانية عليه والستة عليه اللي هو ايه؟ الاثنين. فثمانية على اثنين فيها الاربعة، في ستة باربعة وعشرين، او اقول الستة على اثنين فيها التلاتة، في ثمانية باربعة وعشرين. يبقى رأس المسألة من 24. رأس المسألة من كام؟ من 24. طب كم للبنتين؟ كم سهم للبنتين؟ كم سهما للبنتين؟ نضرب 24 في التلتين. 24 في التلتين بكام؟ ب16. 24 في تلتين ب16. نصيب الزوجة 24 في تمن ب3، والجد له ايه؟ 4 اسهم، والباقي 1، المجموع 5 اسهم للجد. نأتي الى نصيب الجدة، نأتي الى نصيب الجدة. كما قلنا في الجد أن الجد الصحيح فقط هو الذي يرث، كذلك هنا نقول أن الجد الصحيحة هي التي ترث، ولها شروط ولها ضوابط. فالجد لا ترث إلا في غياب الأم، عند غياب الأم من التركة هنا ترث وتحل الجدة محل الأم، لأن القاعدة تقول: كل من أدلى إلى الميت بواسطة يسقط عند وجودها. يعني مثلا من مات وترك أم وأم أم، الأم هنا تحل محل أم الأم لأنها أقرب للميت. من مات وترك أمه وجدته، هنا الأم تحل محل الجدة، هي أقرب للميت، فتحجب الجدة حجب حرمان، تحجب الجدة حجب إيه؟ حرمان. فبنقول أن الجدة صحيحة، لكي ترث لابد أن يكون في هذه التركة ليس عندنا أم، فالجدة تحل محل الأم. من هي الجدة الصحيحة؟ كما ذكرنا في الجد له شروط حتى يكون جدا صحيحا، فكذلك الجدة التي ترث هي الجدة الصحيحة. ومن هي الجدة الصحيحة؟ الجدة الصحيحة هي التي تكون أم الأم وإن علت بمحض الإناث. نكتب وهنشرح دلوقتي. الجدة الصحيحة هي أم الأم وإن علت بمحض الإناث. يعني إيه؟ يعني أم الأم وأم أم أم الأم وإن علت بمحض الإناث، يعني ما يكونش في هذه السلسلة ذكر. أم الأم أم أم الأم وهكذا، وإن تعددت بمحض الإناث لا يكون في هذه السلسلة ذكرا. وكذلك أم الأب وإن علونا ها كأم الأب أم أم أم الأب أم الأب أم أبي أبي أبي الأب هكذا. فأم أبي الميت ترث، أم أمه ترث، أم أبي أم الميت ها هذه تسمى جدة فاسدة لا ترث. أم أبي أم الميت، نكتب كده أم أب أم الميت، هنا هذه تسمى جدة فاسدة. ليه؟ ها لأنها تدلي إلى الميت بذكر، بينها وبين الميت ذكر اللي هي أم أب أم الميت، هذه تسمى جدة فاسدة لأنها تدلي إلى الميت بإيه؟ تدلي الميت بإيه؟ بذكر. يعني في طريقة إلى الميت في ذكر، فهذا تكون جدة فاسدة. إن أصالة أبو الميت لا يرث، آسف، إن أبو أم الميت لا يرث، ها فأمه كذلك من باب أولى. ميراث الجدة هو السدس، وهذا ثابت بالإجماع. بمعنى إيه؟ وهذا أحد الفوارق بين الأم والجدة. الأم لها حالات ترث الثلث أو ترث السدس، أما الجدة فلا. يعني إيه؟ إحنا قلنا في الجد، الجد يحل محل الأب في حالاته الثلاثة، هنا الجدة لا، الجدة ليس لها إلا فرصة واحدة في الميراث، وهي أنها ترث السدس في كل الحالات. ليس لها الحالات التي عند الأم أنها ترث أحيانا الثلث وأحيانا السدس وأحيانا، لا لا لا لا، الجدة لا ترث إلا السدس فقط، وإن كانوا أكثر من جدة يشتركن في السدس. يشتركن فين؟ في السدس. صلى الله على النبي. نقل ابن المنذر الإجماع على أن الجدتين إذا اجتمعتا، نقل ابن المنذر الإجماع على أن الجدتين إذا اجتمعتا وهما سواء في القرابة وكلتاهما مما يرث أن السدس بينهما بالسوية. نقول تاني، ابن المنذر بينقل إجماع على أن الجدتين إذا اجتمعتا وهما سواء في القرابة وكلتاهما مما يرث، مفهومش الجدة فاسدة، قال أن السدس بينهما بالسوية. نقسم السدس بينهما، مسألة مهمة، الجدة القربة تحجب الجدة البعدة إذا كانت في نفس الجهة. نكتب وحنشرح دلوقتي. ها الجدة القربة اللي هي القريبة للميت تحجب البعدة، ها اللي هي البعيدة عن الميت، بقيد وشرط إذا كانت في نفس الجهة. مش واضح، نعطي مثالين على ذلك. متى زيد عن زوجة وابن وأم أب وأم أم أم، دي الحالة الأولى. أنا هديكم مثالين عشان نعرف يعني إيه الجدة القربة بتحجب البعدة ولكن بقيد وشرط. مات زيد عن زوجة وابن وأم أم وأم أم وأم أب وأم أم أم، هنا في جدتان قربة قريبة يعني هي أم الأب، والثانية أبعد وهي أم أم الأم. مثال ثاني دلوقتي هنجيب عن المثالين، هنجيب عن المثالين. في المثال الثاني بقى، مات عن ابن وزوجة وأم أم وأم أم أم، كتبنا المثالين، كتبنا المثالين. يبقى المثال الأول في جدتان، أم أب وأم أم أم. المثال الثاني في جدتان، أم أم وأم أم أم. في المثال الأول أم الأب ترث مع أم أم الأم ويشتركن في السدس. طب لما لم تحجب القريبة البعيدة هنا؟ ولما اشتركنا في السدس؟ لأن الجهة هنا مختلفة، هذه أم أب وهذه أم أم أم، فالجهة مختلفة، فلا تؤثر القريبة على البعيدة ويشتركن في السدس. أما المثال الثاني فعندنا جدتان قريبة وبعيدة ولكن في نفس الجهة، أم أم وأم أم أم، فالقريبة تحجب البعيدة حجب حرمان. مين مش فاهم؟ نعم، يبقى المثال الأول الجهات مختلفة فلا تؤثر القريبة على البعيدة. أما المثال الثاني فالجهة واحدة فتؤثر القريبة على البعيدة بالحجب. حجب إيه؟ حجب حرمان. تمام. فائدة مهمة أيضا في ميراث الجدات، يعني استحملوا معنا واصبروا معنا، بس إن شاء الله والله يعني نحسب اللي هيكون إن شاء الله في فائدة وفي ثمرة. بس الموضوع محتاج زي ما كما ذكرنا تركيز وكتابة، السماع وحده لا يغني. هيركز واللي هيكتب إن شاء الله يعني قد تسقط منه بعض أمور لا يفهمها، ولكن إن شاء الله يعني الأغلب يكون واضحا وواصلا ومفهوما إن شاء الله. الحالة الثالثة في مسائل وفي أحكام الجدات نمليها ثم نشرحها لأنها صعبة شوية. هكذا الجدات واضح ولا في إشكال؟ احنا خدنا الجدة الصحيحة والجدة الفاسدة، ذكرنا أن الجدتين إذا كانتا في نفس الدرجة اشتركنا في السدس، ذكرنا متى تحجب القربة البعدة ومتى لا تؤثر عليها. مسألة ثالثة مهمة وبرضه إن شاء الله نملي المسألة ديت عشان تكون واضحة. عند وجود إذا وجدت جدتان وكانت الأولى تدلي بقرابة واحدة والثانية تدلي بقرابتين، مسألة سهلة جدا إن شاء الله، بس يعني هي إيه ظاهرها الصعوبة وإن شاء الله من باطنها السهولة والتيسير. عندنا جدتان الأولى تدلي بقرابتين للميت والثانية تدلي بقرابة واحدة، الحكم هنا أن التي تدلي بقرابتين تأخذ ثلثي السدس. احنا قلنا الجدات وإن كانوا عشرة ليس لهن فقط إلا سدس، ليس لهن فقط إلا السدس. في هذه المسألة من مات عن جدتين الأولى لها تدلي الميت بقرابتين والثانية تدلي بقرابة واحدة، فالذي تدلي بقرابتين تأخذ ثلثي السدس، تلتين السدس، والتي تدلي بقرابة واحدة لها تلت السدس فقط. يبقى أنا عندي جدتان ألف وباء، ألف لها ميزة ليست في باء، الجدة ألف تدلي بقرابتين، في دي هتاخد إيه؟ هتاخد تلتين السدس، والتانية هتاخد إيه؟ تلت السدس فقط. يبقى أنا هقسم بينهم السدس مش بالسوية، هقسم السدس على ثلاثة، تلتين للتي لها قرابتان وتلت للتي لها قرابة واحدة. نشرح بقى المسألة دي، نمسك كده ورقة وقلم، نمسك ورقة وقلم عشان نوضح ما معنى قرابتين وما معنى قرابة واحدة. نمسك ورقة وقلم كده ونوضح المسألة. نقول بقى ايه المسألة والحالة الثالثة، من مات عن جدتين ألف وباء. الجد ألف لها ميزة عن جد باء، الجد ألف تضلي بقرابتين، فهذه تأخذ كما ذكرت ثلثي السدس، ثلثي السدس، لأن الجدة ولو إن كانوا مئة جدة ليس لهن أكثر من السدس. طبعا عندنا جدتان يشتركن في السدس ولكن ليس بالسوية. لما؟ لأن الشرع لا يسوي بين المختلفين، ها؟ فهنا الجدة التي لها قرابتين تأخذ ثلثي السدس، والثانية تأخذ ثلث السدس فقط، تأخذ تلت السدس. ما معنى قرابة وقرابتين؟ نمسك ألم وألم وورقة وقلم، عندنا نكتب كده في أعلى الصفحة ثلاث أسامي ويعملوا فرق بين كل اسم والآخر، نعملوا مسافة كده. عندنا صفية وفاطمة وهند، صفية وفاطمة وهند، اكتبوا ثلاث أسماء بس ايه بينهما مسافات، يعني صفية وفاطمة وهند. صفية ابنها عمرو، يبقى نعمل سهم كده نزل على تحت من صفية لها ابن اسمه عمرو. عند فاطمة نخرج منها سهمين، أنجبت زينب وخديجة، يبقى نخرج من فاطمة سهمين، سهم يسمى زينب والثاني يسمى خديجة. أقصى الشمال عندنا هند، نخرج منها سهم ها اسمه معاوية. نقول تاني، ما عندنا نساء ثلاثة جدات، ها عندنا نساء ثلاثة صفية وفاطمة وهند، صفية ابنها عمرو، فاطمة عندها بنتان زينب وخديجة، هن عندها معاوية. عمرو تزوج من زينب، نركز، عمرو تزوج من زينب، وخديجة تزوجت من معاوية، وخديجة تزوجت من معاوية. عمرو الذي تزوج من زينب أنجبوا، نعم، عمرو الذي تزوج من زينب أنجبوا سلمى، عمرو الذي تزوج من زينب أنجبوا إيه سلمى، واضح؟ وخديجة الذي تزوجت من معاوية أنجبوا عليا. يبقى عمرو الذي تزوج من زينب أنجبوا سلمى، خديجة التي تزوجت من معاوية أنجبوا من عليا. سلمى تزوجت من علي أنجبوا سالم. كده راس الهرم اكتمل. الله المستعان، بس هو عدم وجود التصوير والكاميرا مؤثر جامد جدا. يبقى سلمى تزوجت من علي فأنجبوا سالم. يبقى راس الهرم من أسفل هو سالم. ده خلاصة العلاقات التي تمت بين هذه الأسر. سالم مات، وقد مات قبل سالم أبوه وأمه، ومات جده، ومات جده عمرو، وماتت زينب وخديجة ومعاوية، وعندنا فقط صفية وفاطمة وهند. يبقى مات سالم وترك صفية وفاطمة وهند، جداته ها من أعلى. يبقى قبل أن يموت سالم ها ماتت أمه ومات أبوه ومات جده وجدته ها الأقربون، ومقيت صفية وفاطمة وهند. انظروا هنا إلى صفية، هل لها في التركة شيء؟ صفية لا ترث من التركة. لما؟ لأننا كما ذكرنا أن الجدة الفاسدة هي التي تضلي إلى الميت بذكر، وهنا صفية بينها وبين سالم عمرو تضلي إلى الميت بعمرو هذا ذكر، وعمرو هذا أصالة جد فاسد، لأنه يضلي إلى إلى إلى إلى إلى إلى سالم بسلمة وهي أنثى، فعمرو هذا جد فاسد، فأمه صفية من باب أولى جدة فاسدة، فليس لها من التركة شيء. يبقى لنا فاطمة وهند. هند جدة صحيحة، بينها وبين الميت ذكران معاوية وعلي، واضح كده؟ فهند جدة صحيحة وفاطمة جدة صحيحة، فهل يقال أن فاطمة وهند يشتركن في السدس بالتساوي؟ لا، هنا فاطمة لها ثلثي السدس، هنا فاطمة تدلي إلى سالم بقرابتين، فهي أمه وهي أم أبيه، ففاطمة لها قرابتين بالنسبة لسالم، هي أم أمه وأم أم أبيه، أما هند فهي أم أبي أبي فقط. ها، ففاطمة تدلي إلى سالم بقرابتين، هي أم أمه وأم أم أبيه، أما هند فتدلي إليه بقرابة واحدة فقط اللي هي أم أبي أبيه، فهند لها ثلث السدس وفاطمة لها ثلثي السدس. الله المستعان، كفاية كده النهارده، يا ريت نسمع المحاضرة مرة واثنين وثلاثة إن شاء الله، لو احتجتم إلى الإعادة نعيد مرة ثانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. غدا إن شاء الله الكلام عن نصيب البنات وبنات الإبن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.